الآية وكيف كان فيها رد على من يعبدون غير الله؟ إبراهيم، ما معنى الآية؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لماذا قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ لماذا اختار إبراهيم هذا الوصف إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله، ما قد إلا الله، معنى كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عدل عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ فأنه أراد أن يقيم حجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق، هذا واحد، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة، وهذا طيب. قوله لأبيه، من هو أبوه؟ حجاج هذا؟ أبو إبراهيم هذا؟ فأنت ماذا الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه هذا القرآن. طيب اللي يقول إن آذر لقب ولا اسم، وش يقول؟ ألو كم هذا اسمه؟ هذا لقبه. من يجيب؟ سلطان؟ نقول له مو لكم، ولو لم يذكر لنا اسمه قول لك هذا اسم صحيح، نقول لا بل اسمه هذا، وما سوى ذلك فهو غير مخلوق، إلا إذا ثبت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن آذر لقبه واسمه غير هذا، هذا شيء آخر. طيب بهذه الآية تفسير شهادة الله إلا الله، فما وجه فيها تفسير شهادة الله إلا الله؟ تفسير شهادة الله إلا الله لأنها تستمر على توحيد الألوهية، لأنه قد يعبد الله يعبد سبحانه وتعالى، وهذه فطرت العباده لله وحده سبحانه وتعالى. صار معنى إثبات الله لله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم، فهذا هو تفسير الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم، طيب. إنهم يعبدون الله ولا غيره. ما هي دليل غامض؟ قالوا إن براء ما تعبدون إلا الذي فطر. يعني استغنى الذي فطرهم من الذي يعبدون غيره. من يعبدون؟ أدل على أنهم يعبدون الله وغيره. كذا؟ فإذا صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم قول ولي وأنه ليس من جنس ما قد بس المنقطع إذا كان الاستثناء من غير جنس ما قد مثل قول المحيين والقوم الحمار لذي لديهم إلا دول المتصل إلا حمارا لو قال لك مثلا قائل ان هذا استثناء من قطع لا نقول غير من قطع لانها مستقل في جنس العباده الجواب صحيح والقليل غير صحيح صحيح مستقل مهم من قطع لكن ما هو التعليم إن الخطأ مستقل عبد الله إذن معاه منقطع على هذا التقرير يصير منقطع لا غلط منقطع نعم منقطع لأنه مارك يصير الاتصال إلا بدون الاتصال كما نقول هو مستقل لأن الأصل في الاتصال الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أحسان: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وإله الله سبحانه ما تشركون. اتخذوا أحبارهم أربابا. معروف أن اتخذ كان في المفعولين، الأول هو المنصب والثاني هو الخبر. فمفعولها الأول أحبارهم من معطوفه، ومفعولها الثاني أربابا. يعني هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم، يقال العالم حبر ويقال بحر بحر، فسمى بحرا لكثرة عدته إذا كانت في العلم، وحبرا لغمه العلم، ويقال حبر وحبر في الكثرة. نعم، الرهبان هم العباد، الرهبان هم العباد. أربابا جمع رب، أو جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله، فيطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان اتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة، يقول هذا ولي فيعبدونه ويدعونه. فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أي من غير الله. نعم. والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، يعني اتخذ المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاث. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. ما أمروا إلا أمرهم الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا، أن يتذللوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسير وخلق الأخطار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. ومرون لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون، وما أشركوا به فهو منزه عنه، لأنه واحد الأحد. فهو سيد أسوأ صواب ما هو؟ هو يعتبر بكبر السن، لكن عاد ما أظن أنك تعتبر الآن بالاتكاء على العموم. إلا أقوم أنكر الخبر. لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما يتركون هذه الآية الشخصية عن إشارة لا إله إلا الله، لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأحبار وفرسان أربابا. وهذا الآية يأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ، طيب فيها الآية هذه أنا قلت ما سأتي فيها باب مستقل في كتاب التوحيد، وهو وهؤلاء جعلوهم شركاء في الطاعة بالنسبة للأحبار، أطاعوهم مثل طاعة الله، كلما أمرهم بشيء وافق، سواء خالف حكم الله أم وافق حكم الله. إذن فتفسير التوحيد أيضا لا إله إلا الله، وتلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده، لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم، وأعرض ومن الناس ومن الناس ترى هذا من الأساس عدم تجد الفساد وإن جثة المسلم أنا ما نبقى في المسلم نبقى في شيء متعلم هذا ما يدعني من حسيات من نبقى في المسلم وزنة من جارة خطأ وأبى عليك النحويون الحاضرون والغائبون في محل رفع الجملة في محل رفع

يجدون في نفوسهم حبا للرسول عليه الصلاه والسلام مثل حب الله او اكثر. وهذا لا شك من الشرك. نعم، لان الله يعلم اننا ما احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمحبه الله له، ولانه رسول الله ما احببناه لانه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، لا. نعم، لكننا احببناه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبه الله عز وجل. وعرف يا جماعه، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبه الله تابعه بمحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. ان احب الله، فالحاصل من هذه الايه في الحقيقه فيها محنه عظيمه، محنه عظيمه لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا على وجه العبادة المعروفة، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأة من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش وما أشبه ذلك. ما تجد يكون لله في قلبه إلا واحد من ألف. طيب، حتى اللي لله رجاء صلي واصطراف لله، وين هم؟ هو الآن في المسجد، لكن قل ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة. وهذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه لماذا خلق؟ خلق العبادة كلها، وخلق أيضا لدار أخرى من هذه الدار. هذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل لها هي الدار الآخرة. وليس شعر متى يوم من الأيام فكر الإنسان مش أنا أعمل به، مش أنا بقيت إلى هذا الوقت في هذه الدنيا، مش عمل أفضل ثلاث أيام تمشي وتمضي، يعني ما أدري هل أزدت قربا من الله أو بعدا من الله، ما أدري ماذا جنيت، ماذا حصلت. هل في حاصل أن تسمع على هذا الأمر؟ والله يا خناتي، أنا أقول عن نفسي والله عن غيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يدرس يقول أنا وش حصلت. مثل فائدة من بقاء من رمضان العام إلى شهر رجب هذه السنة، مش بيّن. نعم، مش الفائدة من هذه السنة التي مرت في وحصلت منها؟ وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، النشاط في الوسيلة إلى الله في العبادة؟ نعم، هذه أمور حساسة يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها. وإلا ترنا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك بالمحرك الذي لا يدري أين الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل كل نطلب العلم الآن إن شاء الله تعالى نرجو ملع الحق لنا ما نريد؟ نحن نطلب العلم بأي شيء، إيش الغاية؟ التقرب الله بطلبه وأيضا إفتاح أنفسنا وإفتاح غيرنا. حنا كنا هل نحن كلما علمنا نسأل من المسائل صدقناها؟ ما نسأل. إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا النحو. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا. نعم، هذا أمر يحتاج إلى محافظة، محافظة على طالب العلم. غريبة من هينة، والله عليه غريبة أكثر من بكاء الناس، عليه غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تمزق أسباع، ما بقي الأمة، ما بقي اليوم في الدنيا سوى هذه المملكة، ولا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله. لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم، ومع ذلك فالكلاب قد فتحت أفواهها لتنهشها من كل جانب. فمن الذي يحميها من هذه الكلاب إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي طالب العلم يجي يتردد ويقرأ في كتابه أو حس المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، هذا ما يكفي بالحقيقة، لابد من عمل. ولكن أيضا لابد من حكمة، وهذه اللي تنقص بعض إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الحكمة. وأن الإنسان يكون واقعيا، لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة، باعتبار أن الناس ينفعون له. صحيح يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس في حال الصحابة ورث لهم لا يعيش، إذا عاش أو ما يمكن أن يصل. خطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة النساء ووعدهن وأمرهن بالصدقة، مكسوًا فأخذ وقت الفرصة من أذنه وخاتمها من يدها وقلادتها من عنقها وتلقيها في ثوب بلال، انكسار. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب يعمد أحدهم إلى جنة تلقيها في أصبعها أو صار في يده، ثم أخذه من يد الرجل فطرحه، فقيل له خذ خاتما كنت زوجه، قال والله ما أخذ خاتما طرحه الرجل لا يساعد فيه. اليوم تصيح تقول حلقك وأصابعك في أذنيك يا جماعة، هل ذهب حرام على الرجال؟ ويحفظ هذه دبلة خطوبة، خطوبة اعتقاد فاسد وسمع محرم. نعم، كما قيل في المثل حسب وسوء كيلة أو كيلة. نعم، هذا المشكل. هل أحد يحاول أن يجعل الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت، يعني بلحظة واحدة؟ نعم، هذا لا يمكن. لابد أن يأتي بالحكمة، ويمكن يحضر شيء ويصغر عن شيء. نعم، حتى تتم الأمور، حتى تتم الأمور. لذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير، حقيقة وأفضل من راح على الوقت، تحتاج إلى شرح كثير. ولكن العاقل يأخذ ما ذكرنا ملخصا إن تجدون إن شاء الله. نعم، مربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا مناسب للتوحيد. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الطاعة والربوبية. نعم، اللي هو الربوبية، لأن الطاعة من الربوبية. فهؤلاء اتخذوا أحبارا من أربابا من دون الله يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم كل أمور تسير بالمحبة، من لا يحب ما يمكن يتحرك. هل أنت مثلا تتحرك إلى شيء إلا وأنت تحبه؟ أبدا، حتى اللقمة من طعامك ما تأكلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة اللي هي الإرادة. فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في المحبة إشراف بالله،

الآن لو قال تحجني الله امتنع على الوجه الثاني امتنع ما فتحني من عليه صار واضح من حجون الله ولا يحسن أن المعنى تحج المؤمنين لله نعم حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب غير الله مع الله ولكن فارغ كل العذاب هذا على كل شيء نعم لا تفهم الله من الله مشرك الله من مرة هو مشرك اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مشرك مرة لأنه يجب أن لا تجعل لله ندا في هذا إن فعلت إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين الفرق من حيث الإشراك ما بين الفرق يجب أن أحب السنة المثلة أنا عندي قد يكون هذا أسد لأن النبي يحب السنة ولا يحب الله فالله تعالى باقٍ على عزه وجلاله وعلوه ولا لكن يقول الله مثل هذا السنة محبه نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إلا الله هذا مش إعراب نعم نعم الله خبر يعني لا إله إلا هو الله ها؟ إيش اللي خلف هذا؟ إيش اللي خلف هذا؟ إن هذا لمن معه إن لا إله إلا الله لا يمكن تقول الإله الله هنا على رأي الجمهور ما يمكن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون معمولاها نكرتين نعم ولهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المستتر في الخبر وإله كائن إلا الله والذين يرون أن لنا في الجنس قد تعمل في المعرفة يقولون إن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إن معنى كل حال هي مرفوعة على كل تقدير هي مرفوعة على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله أكبر كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بما يعبد أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادة عيسى وأن عيسى ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من مخلوق عيسى

لأنه ما هو يعطيه بوسائل محسوسة. فتبين أنه إذا كان دعاء غير الله من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة فهذا ليس بدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استعان بالله فأعينه، وقال: وتعين الرجل في دابته وتحمل عليها أو ترفع عليها. لكن من دعا مخلوقا مطلقا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لأن هذا من فعل الله، سواء كان حيا ولا ميت. أو دعا مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة فإنه أيضا مشرك شركا أكبر. فصارت الأمور ثلاث صفات: قسم جائز وليس من الدعاء في شيء، إذا سأل مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسية المعلومة فهذا لا بأس به. إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور المعلومة، أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. ما بعد؟ نعم. إذا كان سببا صحيحا فإنه ليس بشرك، ولا يعتمد عليه، ليس بشرك. وعلى كل حال قد يكون فيه ضعف في التوكل، إنما إذا كان سبب حسي معروف حقيقة فليس بشرك. أدعو الله ثم أدعوه، ما في الشرك. أدعوك أنا أطلب منك، حتى أسأل الله أن تسقيني، أسأل الله، يعني معناه أن الله تعالى يأمرك أو يهيئ لك السقي. ثانيا، ومنها آية براءة، اتخذوا أحبارا، بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك. لكن ما نوعه؟ شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. فهو إذن بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله. وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. لأنهم ما عبدوا الطاعة في العبادة، الطاعة في التولل، ما هذا من عبادة. نعم، هنا عبادتهم، لكن هذا العبادة اللي استدلوا، هذه عبادتهم بمعنى الخضوع لهم في الأوامر ومتابعتهم. كله ينصف معه هنا شرك أكبر بتفصيل، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء بتحليل ما حرم الله أو بالعكس في التفصيل. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية بالدعاء لا دعاؤهم إياهم، طاعتهم في المعصية. اشتب على غير طاعتهم في المعصية

لكن كون الله تعالى يربط الصفة بهذا النوع من الحشائش مثلا أو نحوها دليل على أن الله تعالى جعله سببا، دليل على أن الله جعله سببا. وهذا من إثبات الأسباب القدرية، ولكنه لا بد أن يكون أثره ظاهرا، ولكن جماعة لا بد أن يكون أثر هذا الشيء القدري أثرا ظاهرا مباشرا. كما لو أكلت هذا المسهل الأصل أو سويت بالنار فبرئت مثلا سبب ظاهر بين، وإنما قلت ذلك لأن لا يأتي وآث من الناس يقول أنا جربت هذا فانتفعت به وهو لم يكن مباشرا. كالحلقة، نفس الحلقة قد يلبسها الإنسان وهو يعتقد أنها نافعة، نعم، فينتفع لأن بانفعال النفس للشيء أثرا بينا. الانفعال له تأثير. يجي واحد يقرأ على المريض ويرتاح له ويعتقد أن قراءته نافعة، وتجده يخف عن الألم. ويجي إنسان آخر يقرأ عليه نفس الآية لكن مباشر بالشعور الأول، فلا يجد خفة الألم، لا يجد خفة الألم. كذلك أيضا هؤلاء الذين يربطون على أيديهم هذا الحبوب قد يحسون بخفتها بناء على اعتقاده. فنحن نقول ليس لها أثر ظاهر حتى تكون نافعة، ومجرد أنك خف عليك الألم إنما هو مبني على شعور نفسي، ولا؟ ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرع. الإلهام مو سبب للشرع. وما ذكر شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوي أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام، هذا بالنسبة لمن في الإنسان نفسه، لا بالنسبة لكونه تشيع للأمة. شيخ ذكر في كتاب الفتاوي ما يدل على أن الإلهام طريق من طرق الشرع، ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان فعل هذا الشيء ويرى أنه هو الصواب، ولكن ليس يكون حجة على غيره وإن أنهي. تبين يا جماعة الآن من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي النوعين؟ الأكبر أو الأصغر بحسب اعتقاد الفاعل. أولا، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك أكبر، لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أنها ما تنفع لنفسها لكنها سبب فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع إشراك بالله عز وجل. قول نفس الحلقة والخيل. الحلقة من حديد أو فضة أو ذهب أو ما أشبه، والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرصعات مثلا، قد لا يلبس سيف أو حلقة ولكن يلبس سيف مرصع لرفع البلاء أو دفعه، مثلا يصنع له قطعة من نحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء، يجيب له قرن خروف وعلق على نفسه يقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود، هذا موجود، قرن خروف ولا قرن سيف ولا شيء، يعني يأخذون شفة الحمار، شفة الحمار، شفة الحمار يعني وهذا أخطر، يعلق نفسه وهذا ينفع. المهم على كل حال المعلم ما أراد الحصر في هذا، قال ونحن هنا يجب أسمع. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع المسفر بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض ويلبس هذه الأشياء، أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول، يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إن القرب الجالية ولا الجلد المصفوف قبل بضعه لياته ولا ما أشبه ذلك، يقولون هذا يطرد العين، وأن من واحد إذا شافوا على الباب تخوفوا من البيت ولم يفقه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، لكن عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله زال. نعم، العضبة هذه عملية جراحية مفيدة، نفس هذا كما انك لما خلاص تلبس الثوب خوفا من البرد لو ما برد. نعم، التطعيم، التطعيم ضد الجدل، يسموها الناس الاول العضب ما عارف يقول الاشتقاق. نعم، العضب. نعم، وهنا الشيخ الاسلام ترى الشيخ الاسلام لا، ما هو بينكر انك تفعل الشيء لدفع، تفعل السبب الصحيح لدفع، لا، ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع انت ما عندك الا السبب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتموه بارض اذا سمعتموه بارض قطعوا، لا تقسموا عليه. نعم، والشعور النفسي اللي في الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ على حسب نفسي. اذا ما له انه لا صار التاثير نفسي، لكن هل لان السبب اللي هو سبب لاستجابته فيه القوه المؤثره سواء اعتقده الانسان ام لم يعتقده؟ فالدواء المفكر مثلا او الشرعي تتفاوت في شخص الان. نعم، مثل شخص يقرا فلا يقرا، ربما ينفع من هذا الشخص. السبب الشرعي نعم، يعني مبني من بناء كبيرا على العقيده، ولهذا لو يدرى الانسان والمقوى عليه ما اعتقد الانسان ما ينفع، او القارئ ايضا ما اعتقد انه ينفع ما ينفع، لانه مبني على اعتقاد بانه ليس سببا محسوسا. ولهذا قلنا ما ثبت بانه سبب شرعي هذا مثل، وانما نبت بالتاثير، لكن الاسباب الحسيه التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لا بد ان يكون لها تاثير حسي، بحيث ان يكون تاثيرها بقوتها الذاتيه.